الجبل رديفا له، فالتفت الى معاذ ابن جبل فقائلا له يا معاذ نشك رحمة النبي بأصحابه، هكذا يتحجب معهم هو صاحب الخلق العظيم كما قال ربنا وإنك لعلى خلق عظيم. وكذلك الصحابة يتأدبون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك التأدب الرفيع. سبحان الله، خير نبي اختار له أن الله تعالى خير أصحاب، كنتم خير أمة أخرجت للناس، لذلك بل كان تأدبهم معه أنهم يقرعون أبوابه بأناملهم بأظافرهم، يعني حتى لا يحرجوه صلى الله عليه وسلم، لا يدقونها ولا يدقونها بشدة وحدة، إنما بذلك اللطف وذلك الأدب، أي هكذا برؤوس الأصابع بأناملهم، هكذا الأدب أصحابي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ناداهم كذلك يلبون ويجيبونه بأحسن تعبير كذلك، قال يا معاذ قال لبيك وسعديك يا رسول الله، هكذا يا معاذ النبي حتى لا يعني يفاجئه بالخطاب، حتى لا يفوته شيء من الخطاب او لا يعي ولا يفقه ولا يستوعب شيئا منه، كذلك يعني كأنه غير واعده ليتلقى ويسمع ويعي ويعتبر ويغلط ويحرم ويفهم، هكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله، قال يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله، اي وما حقهم عليه؟ قال الله ورسوله اعلم. هذه مسائل عقديه، مسائل شرعيه، ينبغي انما العلم بالتعلم، لا يتكلم الانسان فيها او بها من غير علم، انما لا بد ان يحرك لسانه بعلم. قال تعالى ولا تكتوا ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. هذا عموما في اي مساله لا تعلمها لا تعرفها ليس لك ان تحرك بها لسانك بمحض تخمينك وتخرفك وبمحض هواك وشهوتك، لا، انما ينبغي ان كنت تعلم فتتكلم بما كنت تعلم، والا تسكت فان ذلك كذلك من الحكمه، هكذا ما شاء الله. والعلم كذلك، ولاوصفه خاصه يشتد ويعظم الاسم والوزر بعظم الجرم كذلك، وخاصه لما يتكلم الانسان في الدين، يتكلم في الدين وموقعا هكذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم بل عن رب العالمين، يوهم الناس ان هذا هو الحق، ان هذا هو العلم الشرعي، ان هذا هو الذي قاله الله واوصى له رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال في الايه الكريمه مثلا قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون، ما شاء الله. والايه اخرى كذلك ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الصحابه كانوا يقولون، هو الاصل في كلمه الله والله اعلم، انما هذه كانت تقال في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وبعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول بعض الناس لا ينبغي ان يقول، انما يقول الله اعلم. الان لو يسالك السائل عن مسألة ما تعرفها ما تقول الله ورسوله اعلم، انما تقول الله اعلم. انما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يقولون له ذلك، اي يقولون ويردون بقولهم الله ورسوله اعلم. اتدرون ما الغيب؟ قال الله ورسوله اعلم، يعني ذلك. المهم بعد ان بين له ذلك بينه النبي صلى الله عليه وسلم، قال حق الله على العباد، هذا الحق، هذا الحق الامر الواجب الثابت الذي لا يتوه ولا يجوز انكاره، اثبته الله. ينبغي اداء الحقوق، ينبغي القيام بالحقوق، مثلا بحق الله تعالى، قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحقهم عليه هذا هو حق الله، كذا حق الله على العباد حق وجود، حق واجب يجب عليك القيام به واداؤه، وحق العباد على الله ان لا يعذب من عبده ولم يشرك به شيئا، لا يعذب من يشرك به شيئا. انما من يشرك هذا هو الذي كما جاء في الحديث من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار، من لقي الله ولا يشرك به شيئا دخل الجنه كما يعني كما جاء في حديث جابر بن عبد الله، ومن لقيه وهو يشرك به شيئا دخل النار والعياذ بالله. حتى يبين فضل التوحيد وخطوره الشرك ما شاء الله. لذلك تبين له هذا الامر فرح معاذ قال افلا ابشر الناس، ابشر الناس بهذه الكلمه بهذا التعليل حتى يعرفوا حقيقه التوحيد وحتى يعرفوا كذلك حق الله على العبيد بهذا التوجيه الرشيد والتعريف الشديد. لا فليتكلوا، يعني لم يرد لهم ذلك خشيه ان يتكل الناس. ونحن اليوم كما ترون قد ياتي اناس لا يفهمون ذلك على مراده ولا يدركونه على حقيقه ما كان منا نحن، انما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فيتكل، وكان اخر ما حدث به معاذ بن جبل تاثمت خشيه كتمان العلم فبلغه الحمد لله. لذلك عباد الله كالنبي صلى الله عليه وسلم ذات كذلك واكد وبين لهم ثمره هذه الكلمه وفضل كلمه التوحيد، فضل التوحيد حتى يعرف الناس بان هذا التوحيد ينفعكم في دنياكم وينفعكم في اخراكم. هذا التوحيد هو ميزان الاعمال، هذا التوحيد هو ميزان كل شيء، ميزان الدعوات، ميزان كل المناهج والطرق والجماعات، ميزان اي دعوه. اذا كان لا حظ للتوحيد ولا اهميه للتوحيد عند اصحابها ولا اهتمام بهؤلاء ولا قيمه لدعوه هؤلاء، لان الاصل الذي ينبغي ان يكون ان تكون الدعوه مهتمه ومعتنيه وراعيه ويعني ما شاء الله له ان يكون كذلك، لان هذا هو منهج الرسل، منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عباد الله في حديث اخر يبين لهم يعني فضل التوحيد وكيف يعصم حاضر واهله من النار وكيف يكون سببا في دخولهم الجنه. الناس يسالون عما يدخلهم الجنه، ابو هريره قال من اسعد الناس بشفاعتي، هذا اللي يسعد بشفاعتي، وفي اللي يشفع والعياذ بالله ولا يلقى شفاعته، يندم على عدم اخذه وعدم اتباعه وعدم علمه وعمله بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني اي ابعدني ابعدني بدل من ان اتبع دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم واخذ بقول الرسول صلى الله عليه وسلم واجعل ذلك من الاصول هكذا. فجاءني اناس تشوشوا علي وشوهوا كذلك علي هذه الدعوه فحرفوني وصرفوني عن ذلك، ولا تحين من ذنب ولا تنفعهم الندامه حينئذ. لقد اضلني، وكما جاء في الحديث المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالف. لذلك قال قد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا والعياذ بالله. لذلك ايها الاخوان فالنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا والحمد لله. قال مثلا من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ما شاء الله. شايفين يا اخوان الرجل الذي يشهد الحج عباده بن الصالح مثلا يعني يبين فضل الذي يشهد يعني يقر بالتوحيد يوقن بالتوحيد يعتقد كلمه التوحيد هذه الكلمه كما قلنا، وهذا التوحيد كما قلنا ينبغي ان يسكن ويستوطن ويستقر كذلك في نفسك في كل عروقك وفي كل اعضائك في القلب واللسان والجوارح، وتؤكده بالاحوال والافعال كما قال اهل السلف بل اهل السنه والجماعه خلفا عن خلف يقبل خلفا عن خلف هكذا. لما قالوا كلمه جامعه لتعريف الايمان وهو يعني اعتقاد بالجنان والاقرار باللسان والعمل بالاركان يزيد بطاعه الرحمن وينقص بطاعه الشيطان او بمعصيه الرحمن. لذلك ينبغي ان تنعي